يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأسأل الله جل جلاله أن يجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا من بيتك هذا في يومنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجعلتنا يا ربنا ممن يرون وجهك الكريم في الجنة بكرة وعشية. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، اللهم ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ثم أما بعد، ففي دنيا الناس أسئلة مبهرة، أحيانا يتفنن الناس في أسئلة تكون مبهرة، ولكنني أحيانا أجد السؤال الذي يراد منه الإبهار باهتا، مقيتا، مملا، سقيما. سأحكي لك سؤالا يتباهى به الجبارون على أنه شيء مبهر، وأريد أن تتفكر معي، هل توافقني أنه سؤال بارد باهت مقيت لا قيمة له، أم أنه مبهر كما يدعون؟ حين يجلس مترف من المترفين، غني من الذين بسطت لهم الدنيا، وإن كان فاجرا أو كان كافرا لا يؤمن بالله ورسوله، حين يجلس متكئا فيسأل عن ثروته، هو حضرتك ثروتك كم مليار؟ وحضرتك تملك كم مليون؟ فيقول متبخترا ويطرح سؤالا يزعم مبهرا، فيقول للسائل: تقصد يعني قبل سؤالك أم بعده؟ كأنه يقول أن أرصدته تتضاعف وتتكاثر في هذه الثواني المعدودة، كأن السائل مهما تسرع في السؤال وأوتي إجابة لن تكون دقيقة، لأن ثروته في هذه اللحظة ستكون أكثر. عندي سؤال مبهر في الحقيقة جدا لكل مخلوق. هل تتصورون حسنات رسول الله محمد؟ هل تتصورون أجر رسول الله محمد؟ هل تتخيلون حسنات نبينا وأجره عند ربه كم يتضاعف في الثانية الواحدة؟ إنني سأضرب لكم المثال بسيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هل تعلم يا عم محمد ان سيدنا عثمان بن عفان له رصيد في البنك الى اليوم؟ هل تعلم اخي الكريم ان سيدنا عثمان بن عفان له رصيد في البنك الى اليوم، حساب جاري الى اليوم؟ انا لا اتكلم بالمبالغة، له حساب، له رصيد. لما اوقف لنبينا عليه الصلاة والسلام البئر الذي كان يحب رسول الله ماءه، تكاثر نخيل هذا البئر حتى نمت تجارته، والى اليوم تجارة سيدنا عثمان تربو وتربو وتربو، ونحن كل يوم حين نفكر في مشروع لا يكاد الواحد منا ان يدرسه حتى يفشل. اما سيدنا عثمان فجرى ماله وجرت صدقته وتضاعف وقفه حتى بقي الى يومنا لا يدرون ماذا يصنعون بالمال، فابتنوا الان فندقا، نسال الله ان يرزقنا العمره ونسكن في فندق عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. صحابي، حسنه من حسنات محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكيف اجره؟ اضرب لك مثالا اخر، المسلمون اليوم تعدادهم على خلاف بين المحصين ولكنه لا يقل عن المليار ونصف المليار. المليار ونصف المليار لو انهم كلهم لا يصلون فقط قالوا لا اله الا الله، فكم يكون اجر محمد منذ بعثه الله وحتى تقوم الساعه من امارات الساعه أن يقال وجدنا آباءنا يقولون الله الله فنحن نقولها مثلهم، هذا أجر محمد. هنا مدرسة الوحي، التربية بالقرآن الكريم، وقد وصلنا في ترتيب تربية ربنا بكتابه وبكلامه للناس ولرسوله عليه الصلاة والسلام إلى قول ربنا ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهكذا عشنا خطبة مع حرف ونعيش خطبة مع ست آيات، هي دفقات من الله، رزق محض لا دخل للمرء فيه، فاللهم افتح واجعل الكلام حجة للقائل والسامع، إنك أنت البر الواسع. محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكم أنا سعيد بالكلام عن حبيبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مناسبة فطرية جدا. إخواني، إن نفسية المتكلم الواعظ حين يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في موسم الموالد، فيحذر من البدعة ويحذر من بدعة المولد ويحذر من غير هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، يجد غصة أنه يريد أن يظهر الحب الصافي الصافي من غير أن يشرد إلى بدع المبتدعين، فلا يستطيع. إن نفسية الإنسان حين يتكلم عن الحبيب محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم في موسم أذى الرسول والإساءة إليه تكون نفسية في غاية التنغيص، يكون المرء حزينا عاجزا آسفا مكبلا حين يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وفي ظهره خنجر الوقت الذي أساء إلى الرسول. لكننا هذه المرة لا نتكلم بمناسبة المولد ولا بمناسبة الإساءة، ولكن بمناسبة مدح الله لرسوله وتثبيت الله لرسوله وتأييد الله لرسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وسورة القلم هي ثاني دفقة من السماء تنزل على هذا الرسول وهو في الأمة وحده عليه الصلاة والسلام يواجه الأرض كلها، يواجه الدنيا كلها، فيأتيه الحنان الإلهي. وصفة الحنان ثابتة للرحمن، فيقول الله ذو الحنان: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. كأنه نبينا صلى الله عليه وسلم هو نفسه الذي خشي على نفسه، قال: والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي. فالله يقول له: لا، ما تخافش يا محمد، ما تخافش يا محمد، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وبنعمة ربك اعتراضية. الكلام: ما أنت بمجنون، ما أنت بمجنون. فجاءت بنعمة ربك ودا ودا ودا، ليكون اليقين مشبعا بالحنان. إن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم في هذه الساعات العصيبة من أوائل نزول الوحي، كان جبريل عليه السلام يقول له: يا محمد أنت رسول الله حقا، يا محمد أنت رسول الله حقا. أما الله فقال له: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. اسمعها وتذكر أنفاس خديجة رضي الله عنها: إنك لعلى خلق عظيم. إنها أنفاس خديجة وهي تقول له: والله إنك لتصنع المعروف وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق وتحمل الكل. إن الله جل جلاله يغلب كل ذي حنان بحنانه، ويؤيد محمدا صلى الله عليه وصحبه وسلم بأن يذكره بجميل أوصافه التي جبله عليها: ما أنت بنعمة ربك. الله يقسم لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم في ثنايا الكلام، الله يحلف لرسوله، يقسم لرسوله، الله يقسم لنبينا ليثبته. أو بنعمة ربك، يعني أنت بهذه النعمة وتكون مجنونا. أنت يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإن لك لأجرا غير ممنون. غير ممنون قيل غير مقطوع من المنايا من الموت. أجر رسول الله لا ينقطع. يعني حين تسأل: كم حسنات رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ أقول لك قبل السؤال ولا بعده: حسنات نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم لا تتصور. قيل: وإن لك لأجرا غير ممنون، يعني لن تحاسب عليه، يعني لن أسألك عن شيء يا محمد، وإن لك لأجرا غير ممنون، مثلك لن يحاسب يا محمد. النبيون يستشهد لهم وأنت لا يستشهد بك. النبيون يؤتى بأحدهم فيقول: هل بلغت؟ فيقول الله له: فمن يشهد لك؟ فيقول: أمة محمد. اللهم اجعلنا منهم، وصلى الله على نبينا محمد. أما محمد فلا يسأل هذا السؤال. قيل: إن لك لأجرا غير ممنون، يعني أنت يا محمد لا يستطيع إنسان في الدنيا أن يمتن عليك بمنة، لا يستطيع إنسان في الدنيا. إن من الجفاء أن يقول أحدنا: ادعو للنبي. هذا جفاء، مثلك يدعو لمحمد. وإنما نقول: صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وصلاة البشر دعاء. نحن في الحقيقة ندعو لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. قال: ثم سألوا الله لي الوسيلة. لكن ليس لأحد منا على محمد. وإن لك لأجرا غير ممنون. خلي دعاءك لنفسك الله يرحمك. أما محمد فأجره غير ممنون، تؤتى الحسنات إليه وكل البشر في صحيفته. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من دعا من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فكل من سار على سنة محمد فهو في صحيفة محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، وكل من اهتدى بدعاء محمد فهو في صحيفة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الكل في صحيفته فأجره غير ممنون. لا يتصور لا يتصور لا يتصور صلى الله عليه وسلم. قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من يبعث يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. آدم والنبيون ورائي ولا فخر، آدم ومن دونه تحتي ولا فخر. محمد عالي سيدي عالي، آدم ومن دونه تحتي يوم القيامة ولا فخر. اللهم صل عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تعلمها وتقدرها، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة ترضيك عنا، اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه وعدد من آمن به ومن لم يؤمن به، وكلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك عليه كما ينبغي له عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه حتى ترضى عنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة دائمة أبدا لا تزول ولا تحول. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلاة تزيد ولا تنقص وتكون حجة لنا يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. محمد محمد أعظم بشر وأروعه. يا محمد يا أعظم إنسان وأروعه وأكمل هدي وأجمعه، صلوا عليه وسلموا لعلنا نحشر معه. لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. محمد هو الأسوة، محمد هو القدوة، رسولنا لنا قوة، العز في هديه أجمعه، صلوا عليه وسلموا لعلنا نحشر معه. لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. محمد منصور وتابعه منصور، مهاب مجاب فارس جسور، النصر مألوف معه، صلوا عليه وسلموا لعلنا نحشر معه. لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. محمد هديه باق وجئتكم بهديه ساق، من يطلب لأسقيه؟ قولوا كلنا معه وصلوا عليه وسلموا لعلنا نحشر معه. لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. حبيبي حبيبي يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. اللهم صل على الحبيب، اللهم صل على نبينا الحبيب، اللهم صل على حبيبك محمد. اللهم انفعنا ببركة الصلاة عليه، واخذ حوائجنا ببركة الصلاة عليه، ووفقنا كل جمعة وكل يوم وكل ساعة للتوفيق للصلاة عليه، وانفعنا ببركة ذلك يا أرحم الراحمين يوم القدوم عليه. قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا جمع جيشه فقط يقال في أرض المعركة: محمد والخميس، محمد والخميس، وما مع محمد إلا بضع رجال. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يسبق جيشه بجند من جند الله اسمه الرعب، يسبق رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، يجري أمام رسول الله مسيرة شهر حتى يستحكم من عدو رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قبل أن يصل. نصر بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. من بركة هذه الأمة أن جعل رزقها تحت ظل رمحها. اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم شرفنا بالجهاد في سبيلك، وأذن لنا بالشهادة في سبيلك. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما امرئ أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. أنا أغار أغار أغار، أشعر بالغيرة على المسجد حين ينادي المنادي مشكورا وهو يرجو الخير ويحب الخير، فيقول: المسجد ليس به ماء، توضأ في البيت قبل أن تأتي، المياه منقطعة، توضأ في البيت قبل أن تحضر. إحنا مالنا ومال المية؟ إذا انقطع الماء تبطل صلاتنا؟ أينقطع التراب؟ هو الرجل يشكر جزاه الله خيرا، ولكن نحن أكبر من ذلك. إذا انقطع الكهرباء نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. إذا انقطع الكهرباء أتبطل الصلاة؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نحن لا نعجز، نحن لا نعجز، سنعبد الله سنعبده. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وأرسلت إلى الناس كافة. أعطيت الشفاعة في يوم يشيب الولدان وتخشع الأصوات للرحمن، في يوم تكور الشمس ويجمع الشمس والقمر، وإذا البحار سجرت. سألني طفل: يعني إيه البحار سجرت؟ البحار سجرت يعني ولعت، البحر سيكون يوم القيامة مولع، الماء سيشتعل، البحر سيكون نهرا إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. العشار عطلت يعني تشوف العربية اللي بملايين الملايين تقول يا عم وده وقته، يذهل الناس عن العشار، عن المال، عن الخير، عن الدواب الغالية، عن كل شيء، حتى يذهل الناس عن عورات بعضهم. وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت. في هذه الأهوال جميعا محمد في ظل العرش. سامحوني سامحوني سامحوني في الكلمة، في المكيف، في ظل عرش الرحمن. الناس يتصببون في عرقهم إلى ركبهم وإلى حقوهم وإلى تراقيهم، ومنهم من يلجمه العرق إنجاما، ومحمد يقال له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. حبيبي الصلاة والسلام عليك يا حبيبي، الصلاة والسلام عليك يا حبيبي، الصلاة والسلام عليك يا حبيبي. هل تستطيع أن تقولها وتستحضر أن رسول الله يسمعها بأذنه الآن؟ الصلاة والسلام عليك يا حبيبي، الصلاة والسلام عليك يا حبيبي. قال صلوا علي وسلموا فإن سلامكم يبلغني. وقال إن لله ملائكة سياحين في الطرقات يبلغونني من أمة السلام. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي. وهنا نأتي إلى مربط الفرس وإلى العقدة المحكمة. ما هو حق رسول الله علينا؟ والجواب قل أشهد أن محمدا رسول الله. قول أشهد أن محمدا رسول الله. ما معنى أشهد أن محمدا رسول الله؟ والجواب طاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. احفظ هذه الأربعة أكثر من اسمك الرباعي، أكثر من اسمك الرباعي أن تحفظ معنى أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ما معنى ذلك؟ سيأتيك بيان ذلك في الخطبة الثانية بمشيئة الله. ولكن لنتوقف مع منة الله على رسوله بالخلق الحسن. وإنك لعلى خلق عظيم. قالوا من أجمل ما قيل في هذه الآية ليس العجب من ثناء ربنا على محمد صلى الله عليه وسلم أنه على خلق عظيم، ولكن العجب لا ينقطع في تثبيت الله لقلبه أن يتحمل ثناء الله عليه. إزاي قدر يشيلها دي؟ إن ربنا بيقول له أنت عظيم، ولو قيلت لأحدنا لطغى. إذا قلت لك أنت راجل عظيم، أنت إنسان عظيم، أنت أخلاقك عظيمة، ستتيه. وقال رسول الله للرجل ويحك قطعت عنقه لو سمعها ما أفلح قط. فكيف ثبت الله الرسول أن يتحمل مدحة الجبار وهو يقول وإنك لعلى خلق عظيم؟ فيمضي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس تواضعا ورفقا وحسن خلق. قالت أمنا عائشة لجماعة من الصحابة، جماعة جماعة لا أول لهم ولا آخر من أصحاب نبينا، يقولون لأمنا عائشة ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ أنت بطلت تصلي صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ فكانت تقول للسائل هل كنت تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن صلى الله عليه وصحبه وسلم. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها والله ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ما دعاه صاحب ولا رجل من آل بيته ولا أحد من الناس إلا قال له لبيك حبيبي حبيبي. ويؤلمني أن أقول هذه أيضا، وأتمنى أن أتخلق بهذا الخلق، أنه ما كان يكلم إلا ويستدير لمن يكلمه جميعا. سيدنا النبي ما كانش يبص لحد كده أبدا، ما كان يلتفت لأحد إلا جميعا. وأكثر ما يشكو الناس اليوم من بعضهم، أنا جيت أكلمك وأنت كنت متعشم إن أنت ترد علي أحسن من كده، أنا جيت أكلمك أنت ما خدتش بالك مني وكنت بتكلم واحد تاني، أنا كنت أكلمك فأنت أعرضت عني. حبيبي يا محمد لم يفعلها ولا مرة، ولا مرة صلى الله عليه وصحبه وسلم. قالت أم عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم بيده شيئا قط، شيئا. عمره ما رمى كتاب، عمره ما ضرب شيء، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم بيده شيئا قط. حبيبي، وإن كانت الجارية من أهل المدينة، الجارية الصغيرة، لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجري به، فيجري معها ويمشي معها ويطوف معها كيف شاءت ولا يردها. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ يأتيك بيان ذلك في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، القائل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله، القائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القائل: والله ما تركت أمرا يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به، ولا نهيا ولا أمرا يقربكم من النار ويبعدكم عن الجنة إلا نهيتكم عنه. أشهد أنه رسول الله حقا، أشهد أنه خاتم النبيين وسيدهم، وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فيا أحباب محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، إن نبيكم عليه الصلاة والسلام قال: إن من أشد الناس حبا لي قوما يأتون بعدي يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله أموت وشوفه، يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، أخسر اللي ورايا واللي قدامي وأشوفه أشوفه. حبيبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة إبراهيم. سيدنا إبراهيم وهو يبني الكعبة: اللهم ارزقنا الكعبة، اللهم شرفنا بالعمرة، اللهم أذن لنا بالعمرة، اللهم دبر لنا أمر العمرة، اللهم يسر لنا العمرة، اللهم اكتب لنا الحج والعمرة. نبيكم إبراهيم وهو يبني البيت، ها تدرون الذي يبني دوما يدندن وهو يبني، ها الذي يبني دوما يدندن شيئا، أبوكم إبراهيم عليه السلام كان يقول: ربنا وبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قال رسول الله: أنا دعوة إبراهيم. وبشرى عيسى، قال عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. عيسى جاء ليقول: سيأتي محمد صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والله والله والله ما تأبط كاهن ولا راهب كتابا يدرسه إلا وفيه اسم محمد، ولكن لا يفرسه. حبيبي حبيبي حبيبي صلى الله عليه وصحبه وسلم اسمه إلى اليوم باقي في التوراة والإنجيل، حرفوها وبقي اسمه، حرفوها وبقي اسم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اسمه باقي وهديه باقي. إن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. طاعته فيما أمر، حين يأمرك رسول الله بأمر صلى الله عليه وصحبه وسلم لا تملك إلا أن تطيع. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. سؤال محرج. تسمح لي بسؤال محرج؟ ممكن أسألك سؤال محرج؟ أنا آسف إنه محرج، أنا بعتذر من دلوقتي إنه محرج. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتحيا أم لا؟ أنا آسف. بتحبه؟ هي اللحية ليست كل شيء، وأنا قلت لك اللحية كل شيء. يعني الاتباع بحسن الخلق، من أول الخطبة أنا بقول حسن الخلق. الحب أن تحبه وتحب طاعته. قال أعفو اللحى، أرخو اللحى، وفروا اللحى، أطلقوا اللحى. الحب ألا تملك إلا الطاعة. ثانيا تصديقه فيما أخبر، لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قائلا عدا ذئب على غنم، فلما جاءه الراعي قال له الذئب أتمنع عني رزقا ساقه الله إلي؟ قال الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سبحان الله، يعني أيتكلم الذئب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. تقدر تقول وأنا؟ وأنا أصدق يا رسول الله، وأنا أصدق يا حبيبي صلى الله عليه وسلم. تصديقه فيما أخبر، كل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والانتهاء عما نهى عنه وزجر، لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب في يد رجل طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وأقبل الناس يقولون الرجل خذ الخاتم انتفع به أو لينتفع به أهلك، يعني ما تلبسوش لكن خذوا بيعه. فقال ما كنت لآخذ شيئا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. تأمل الانتهاء. لما نزل النهي عن شرب الخمر أصيلت الخمر في شوارع المدينة كالوديان، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هدي نبينا أكمل الهدي وما سواه رد. مهما كنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصلح أن تتعبد لله بعبادة إلا وفق هديه، فإن كانت وفق هديه فاسمها سنة، وإلا فاسمها بدعة. أحسن الهدي هدي محمد، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، بقي أن أصف لكم وجه محمد حبيب الله. كيف كان شكله؟ كيف كانت صفته؟ كيف كان جسمه؟ كيف كانت هيئته؟ في دقيقة بعد الصلاة بمشيئة الله أصف لكم هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلك أن ترزقها مناما، لكي إذا رأيته في المنام تعرفه. يا رب ارزقنا رؤيته في المنام، واجمع بيننا وبينه على الحوض الشريف، ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله كما وفقتنا للإيمان به ولم نراه. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. يا رب إنا نستغفرك من التقصير في مدحة نبينا والصلاة عليه، ونستغفرك اللهم في التقصير في الحب لرسولك صلى الله عليه وسلم والتأسي به، ونستغفرك اللهم من التقصير في الذب عنه والدفاع عنه يا أرحم الراحمين. فاللهم اجبر لنا ذلك، واغفر لنا ما هنالك، واعف عنا، واغفر لنا، وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.